في أمة محمد كتاب الرجعان البحر المحيط إنه حيوان في عظم الجرد يعني أكبر من الجرد بغير إلا أنه أندل منه أكبر والعرب تأكلهم وقيل هدويبة سوداء على قدر الأرنب وأكبر من ابن عرس يقول عبارة رافعة قريبة من ذلك وقال مالك لا بأس بأكله وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس عمرو بن دينار وابن المنذر وابوس وكريهه الحكم